اما التفصيل الشرعي فهو الذي ينبغي ان يعتمدوا عليه، لان الرسول عليه السلام قد فسره بنفسه حين قال في بعض الاحاديث الصحيحه فوق شجره في الجنه يمشي الواكب تحت ظلها مئة عام لا طواها، ثم شجره يمشي الراكب تحتها أي تحت ظل أغصانها مئة عام لا تعرفها. فهذه الشجرة هي بالغرباء، أشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشجرة الطيبة. وفي اعتقادي أنه لأنه من المهم أن نعرف ما لهؤلاء الغرباء، يجب أن نعرف، وهذا أوجب من معرفة من هم هؤلاء الغرباء، لأن أخشى أن يكون الأمر كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقرب عن ضيافة. قد يظن بعض الناس أن الغرباء هم المتمسكون بدينهم مهما كان هذا الدين صحيحا أو منحرفا، وقد لدفع مثل هذه القدقدة التي تزلزل حولها كثير من الناس في نحوثهم وأقوالهم تسأل السؤال إلا قد يكون كذا وقد يكون كذا، فما أعطاك شيئا مطلقا بها المقدمة فخلاصا منها أرى أنه من الأوجب أن نعرف هؤلاء الغرباء الذين بشرهم سيد الأنبياء بأن لهم طوبى، وقد قال تعالى طوبى لهم حسنى في هذا الشجرة. فمن هم هؤلاء الغرباء؟ لقد جاء في وصفهم ثلاث روايات ولا تخالف بينها كما قد يظن البعض، لأنها معاني قد تلتقي في فرد وأفراد وقد لا تلتقي. الرواية الأولى تقول قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الناس أمينون صالحون من ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعون. إذا من صفات هؤلاء الغرباء وصفا معنويا، فأولئك الغرباء وصفا ماديا، حين يهاجر من بلده إلى بلد أخرى لا أحد يعرفه فهو مبعود من بينهم مهجور. لذلك الغريب أن الموصوف في هذا الحديث بصفة النمل المغري قال الناس قليلين صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. ولا شك أن الصلاح نوعان، أحدهما فكري والآخر عملي وخلقي. ولقد اعتاد الناس حتى الناس الطيبين الاهتمام بالناحية الثانية من الغرباء وهو العمل الصالح والطرق الصالح. لا يمكن أبدا أن الغرابة المثلى والتي صاحبها أحق بأن يكون له طوبى هو الغرابة العقيدة، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. من يعصيه يعطيه إليه وينقص في الأصل الدعوة، ثم في أخلاقهم، ثم في أعمالهم. فهم رباء في كل شيء في ذلك المجتمع، ولذلك فهم يخالفون ويعصون ولا يطاعون. هذا وصف في الرواية الأولى، ولعله من المناسب أن يذكر هنا بأن لأمثال هؤلاء الغرباء القليلين الصالحين الذين يعيشون في مجتمع كثير وكبير من يعصيهم أكثر من يطيعهم، لهم أجر 50 شهيدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يكون ناس غرباء في آخر الزمان لهم أجر 50. قالوا مما يا رسول الله؟ أم منهم؟ قال لا، منكم لهم أجر 50 من شهداء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث، وهذا التفسير يعني أشعر بأنه تفسير للقلة، سبب القلة والكثرة. قال لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. هذا منتهى الغربة. الحديث الثاني في وصف هؤلاء الغرباء حديث شديدا إلى بس 50 منكم. المتمسك بسنة عند تسادمتي له 100 شهيد وله 1000 شهيد، وكل من الحديثين ضعيف الإسناد، لكن الحديث الذي انتبهت وعرفت أنه هو في الصحيح هو 50 صحابة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.